ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون تدافع وزحام وأهوال عظام وقد بدلت الأرض غير الأرض والسماوات حينئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي يا ابن آدم يا ابن آدم قم يا ابن آدم قم للحساب قم يا ابن آدم للحساب وانفض عن الجسد الترار هي نفخة البعث التي كل إليها قد أجاب كل إليها قد أجاب ووجدت نفسك عاريا من غير ستر أو ثياب ووقفت تنظر ما الذي يجري وقلبك في اضطراب أين السماء ونورها أين النجوم أو السحاب أين الشوارع والبيوت الأرض قد صارت خراب قم يا ابن آدم للحساب وانفض عن الجسد التراب هي نفخة البعث التي كل إليها قد أجاب كل إليها قد أجاب دنياك حلم عشته واليوم أيقظك الحساب كل الخلائق أحضرا واليوم قد عز المصاب الكل ينظر حوله أمر له عجب العجاب تجري الخلائق من هنا تدري إلى أين الذهاب قم يا ابن آدم للحساب وانفض عن الجسد التراب هي نفخة البعث التي كل إليها قد أجاب كل إليها قد أجاب الأم تلقي طفلها والطفل منه الشعر شاب والناس بين زحامهم صاروا كأعواد الثقاب هل من شفيع للورى ليجيرهم سوء العذاب الأمر لله الذي خضعت له كل الرقاب. قم يا ابن آدم للحساب، وانفض عن الجسد التراب، هي نفخة البعث التي كل إليها قد أجاب. كل إليها